الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يرزقه سلامة الفهم في دينه، فإنك لو قلبت نظرك في التاريخ لوجدت أن أكثر الذين ضلوا إنما كان يقف وراء ضلالهم سوء فهمهم، فما خرجت الخوارج إلا بسبب سوء الفهم، ولا اعتزلت المعتزلة إلا بسبب سوء الفهم، ولا تجهمت الجهمية إلا بسبب سوء الفهم، وما أخطأ أحد في شريعة الله عز وجل خطأ عمليا أو علميا عقديا أو شرعيا إلا وكان السبب الذي يقف وراء خطأه سوء الفهم. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا يسر له سلامة الفهم، بل إن أهل الجنة هم أهل الفهوم السليم، هم أهل الأفهام السليمة أو الفهوم السليمة، جمعان جائزان. فلا يدخل الجنة إلا أصحاب الفهم السليم، وأهل النار هم أصحاب الفهم السقيم الباطل الفاسد الكاسد. فمن يسر الله عز وجل له سلامة الفهم وصحة العمل فقد حاز كل الخير بحذافيره. فسلامة الفهم من أعظم النعم وأجل المنن، أن تفهم عن الله عز وجل مراده، وأن تؤيد هذا الفهم السليم بصحة العمل، فهذا والله الخير كله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله عز وجل رجلا في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فسلامة الفهم من أعظم النعم التي ينبغي للعبد أن يحرص على سلوك سبيل تحصيلها. وإن محاضرتنا هذه هي عبارة عن تلقيح الأذهان بشيء من القواعد التي تعين الإنسان على فهم الفقه إجمالاً واستجماع أركانه. فإن فقه الشريعة ينبني على أركان، من دخل في دراسة الفقه قبل تحصيل هذه الأركان وفهمها فإنه يخشى عليه من سوء الفهم في الفقه. وما هذه الفتاوى التي تسمعون بها بين الفينة والأخرى على خلاف غرار الأدلة وعلى خلاف فهم سلف الأمة؟ إنما يقف وراءها أناس دخلوا في الفقه بدون معرفة لأركانه وقواعده التي يقوم عليها فهمه الصحيح.